بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيتواصل شرح أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال: باب لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. طيب، هذا الباب من جهة له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات. لما؟ لأن الله موصوف بالكمال، منزه عن كل نقص، والإنسان إذا قال السلام على الله فهو في الحقيقة يطلب لله جل وعلا أن يسلم من الآفات والنقائص ونحو ذلك. وعادة إنما يدعى لمن كان محتاجاً، والله عز وجل لا يدعى له ولا يطلب له، إنما يطلب منه، فنحن فقراء والله جل وعلا هو الغني. وأيضا إذا قيل السلام على الله، هذا يحتمل أنه قابل لأن يصيبه نقص، ولهذا قال القائل السلام على الله. ربما أن الإنسان لا ينتبه لهذه اللوازم، لكن تنبه الشريعة على ذلك حتى يبتعد الإنسان عن الأمور التي تنقص توحيده أو بسببها يقع خلل في الإيمان. وهذا الباب أيضا باعتبار آخر له علاقة بسد الذرائع، له علاقة بسد الذرائع. وأيضا دعوة أن الله جل وعلا قد يحتمل أو يقبل أن يتصف بالنفس، ولهذا يدعى له بالسلامة. أقول في ذلك ما هو ظاهر جدا من عدم تعظيم الله بالكمالات، فيه عدم تعظيم الله بتشبيهه بخلق الله الذين لا غنى لهم في وجودهم وفي استمراريتهم عن ربهم جل وعلا. إذا هم مفتقرون إلى الله في وجودهم، ومفتقرون إلى ما به يستمر وجودهم. فعلى كل، إذن هذا الباب واضح جدا له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات، وعلى الإنسان أن يكون محتاطا في أمر التوحيد، يحذر أن يقع منه شيء وإن لم يلق له بالا. أورد المصنف رحمه الله حديثا واحدا في الباب وهو كافر. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحديث كما ذكر المصنف لا بقوله في الصحيح يريد أنه في البخاري ومسلم، كلاهما صحيح. وبعض هذه الكلمات قد تطلق ويراد منها الجنس لا الفرد الواحد، ففي الصحيح يعني في البخاري ومسلم. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصلاة تشمل أفعالا وأقوالا كثيرة، وكانوا يقولون هذا في التشهد خاصة في الصلاة، إذا موضعه من الصلاة في التشهد. ماذا يقولون؟ كانوا يقولون قبل أن يأتيهم التوجيه والتعليم: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، أي على جبريل وميكائيل كما جاء في البخاري وغيره. فلان وفلان يقصد بهما جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله. النهي للتحريم، النهي للتحريم ليس للكراهة، النهي للتحريم. وأصلا النهي يفيد التحريم ما لم يأتي ما يفيد أقل من التحريم كالكراهة. إذن إذا ورد نهي فإن الأصل أنه يفيد التحريم، كما أنه لو ورد أمر الأصل أنه يفيد الوجوب. ما لم تأتي قرينة أو يأتي صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره كاستحباب أو إباحة، أو يصرف النهي من التحريم إلى غيره، علل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلمة فإن تفيد التعليل، تفيد التعليل كما هو معروف. ومنه يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤري الهرة وأنها طاهر، فقال: إنها من الطوافين عليكم الطوافان، أي لأنها كذلك، ففي ذلك رفع الحرج والمشقة ونحو ذلك. قال هنا: فإن الله هو السلام، يريد أن يبين لماذا لا يقال السلام على الله. قال: لأن الله هو السلام. والسلام من أسماء الله الحسنى، لما قال فإن الله هو السلام يقصد من ذلك أن هذا الاسم يتضمن تنزيه الله عز وجل عن النقائص، فهو السالم وهو السلام، هذا يتضمن أمرين: السلام السالم في نفسه لما له من الكمال فلا يتصف بالنقص ولا يقبل، يعني في المستقبل نحو ذلك لا يمكن أن يعني يتطرق إليه نقص قط، فسالم أو هو سلام في ذاته في صفاته في أفعاله جل وعلا، وهو سلام يسلم عباده فيكون وصفا فعليا يحقق لهم السلام من العذاب لعباده المؤمنين، يسلمهم من الآفات، يسلمهم من الشرور ونحو ذلك. إذن السلام يتضمن وصفا فعليا ووصفا تنزيهيا لله، وهو أنه لا يمكن أن يتصف بالنقص، سالم من كل ما يعتري المخلوق من النقص. يعني تجد الإنسان مثلا إذا ولد وترعرع ونشأ وكان شابا قويا فلا يسلم من المرض ولا من الهرم ولا من الموت، كلما تقدمت به السن يضعف، بعد 40 يبدأ بعد ذلك النقص شيئا فشيئا، إلى أن يصل إلى مرحلة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبلغ الإنسان أفضل العمر بحيث يصير عالة على غيره، ربما ذهب عقله إما غالبا أو كليا أو نحو ذلك. فعلى كل الإنسان يعتريه النقص، بل حتى أيام قوته وشبابه يعتريه المرض، هذا نقص، نقص في صحته، تعتريه الهموم، نقص في سلامة خاطره وهمه ونحو ذلك، تعتريه الظنون، يعتريه الفقر، يعتريه المرض. إذن الإنسان قابل لأن ينقص، ولهذا يحتاج أن يقال السلام على فلان وفلان. طيب، إذن نهينا أن نقول السلام على الله. طبعا يا إخوة، إذا قلت السلام على فلان، ذكر العلماء لهذا معنيين، قالوا إما يقصد منها التحية ويقصد مع ذلك الدعاء للشخص بالسلامة، فالسلام إما اسم مصدر من سلم يسلم تسليما وسلاما، مثل كلم يكلم كلاما وتكليما، تدعو له بالسلامة. أو يقصد من قولك السلام على فلان، إذا ألقيت تحية على شخص وقلت السلام عليكم، يمكن أن يقصد اسم الله هنا، كأنك تقول بركة اسم السلام تنزل عليك فتسلم من الآفات، تسلم من الأضرار، تسلم من الشر، تسلم من أذى الإنس والجن أو نحو ذلك. على كل، وابن القيم رحمه الله يقول يمكن أن يقال بمجموع الأمرين، كأنك تذكر اسم الله جل وعلا متوسلا به، أي متوسلا الله بأسمائه ومن أسمائه السلام، مع تضمن ذلك الدعاء المطلوب بما يناسب الاسم. على كل، إذن هذا ما رجح بعض أهل العلم بأنه يمكن أن يجتمع الأمران. خلاصة ما في الباب لنختم وننتقل إلى باب آخر إن شاء الله. الباب له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه قد تقدم معنا في بعض ما سبق وفي دروس أخرى أن الله موصوف بأوصاف الكمال منزه عن النقائص، موصوف بأوصاف الكمال، له الأسماء الحسنى صفات الكمال، منزه عن مشابهة خلقه ومنزه من كل نقص. فإذا قال الإنسان السلام على الله ولو قصد يعني مجرد التحية، لكن اللفظ يحتمل أمرا وهو طلب السلامة له، والحاصل أن الله يطلب منه لا يطلب له، يدعى لا يدعى له، بخلاف المخلوق يطلب له المخلوق يدعى له، أما شأن الرب جل وعلا فأعظم. وفيه أيضا الدلال على حماية جناب التوحيد، كما سبق أن نبهنا إلى مسألة سد الذرائع. إذن هذا التوحيد أحيط بسياج عظيم حتى لا يقع الإنسان في نقضه، حتى لا يقع الإنسان في نقضه أو فيما ينقص هذا التوحيد. ما أحوجنا إلى معرفة هذا الباب معرفة عظيمة. تعجبني عبارة قالها بعض يعني العلماء المتأخرين، يقول يعني جاءت فترة اشتدت عناية الناس ببيان دقائق الفقه في حقب تاريخية معينة، وربما فرع مسائل نادرة الوقوع أو قد لا تكون وقعت أصلا أو لم تقع إلا بعد أزمنة طويلة. قال يا ليتهم سلكوا هذا المسلك في بيان حقيقة التوحيد والتحذير من الشرك الأصغر والأكبر حتى يكون الناس على بصيرة. صاحب هذه المقالة هو الشيخ مبارك بن محمد الميلي الجزائري رحمه الله، صاحب رسالة الشرك ومظاهره، كان أميم بيت أو أمين المال في جمعية العلماء الجزائريين. وأذكر كم من عبارات يعني الشيخ محمد سيف حاج رحمه الله قال يا جماعة الزول الماسك المال طلع عالم، يعني ده أمين مال عالم كده، وكأني سمعته يقول طيب رئيسهم حيكون شنو؟ يعني قال اللهم بارك. فعلا هذا الكتاب أنا أستحسن أن تقرأوه من أوله إلى آخره، رسالة الشرك ومظاهره، سبق يعني أن درس في بعض المساجد. طيب نواصل. قال المصنف رحمه الله باب أو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي ما جاء فيه من النهي، وسيبين وجه إلحاقه بكتاب التوحيد. طيب إذن قول العبد في دعائه لله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، منع. والمصنف أورد أيضا دليلا واحدا في الباب وهو كاف لا يعلق في دعائه بالمشيئة، لأن طلب الرحمة طلب المغفرة خير محض، ولما سيأتي من تعليل آخر لماذا لا يقول، لماذا الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني شئت، إنما يعزم يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. أما إذا قال اللهم ارحمني إن شئت فهذا يحتمل معاني مستقبحة سنقف عليها، ومنها يتبين وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. طيب، قال المصنف في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. الحديث كسابقه في الصحيحين، خرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه. لا يقل أحدكم، هذا النهي للتحريم، منع الإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت. طيب، ولا يقول اللهم ارحمني إن شئت. والبخاري يعني وردت فيه جملة أخرى أيضا: ارزقني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، يعني ذكر ثلاث. لا يقول أحدكم اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. طيب، ليعزم المسألة أي الدعاء والطلب، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. طيب، نلحظ من هذه الجمل في الحديث بروايتيه الآتي: ليعزم المسألة. إذن في قوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ما يفيد أنه لم يكن عازما. وأضف إليها: ليعظم أو ليعظم الرغبة. إذن ففي رغبته فتور. ماذا يستفاد؟ وهذا الذي يستفاد هو كالآتي: يطلب من العبد أن يتضرع إلى الله، وأن لا يتعالى، وأن لا يستغني عن رحمة ربه ومغفرته وفضله، وهذا من العبودية. أما لو لم يعظم الرغبة فكان هنالك فتور أو استغناء، هذا لا يتناسب مع عبوديته لله. ففي العبودية افتقار، افتقار. والحقيقة العبد مفتقر إلى ربه في كل حين، ويسأل الله أن لا يكله إلى نفسه ولا طرفة عين. يا إخوة، هذا النفس الذي نتنفسه، لو أن الإنسان يعني وقف عنه الأكسجين أو ضعفت الرئة، تجد الإسراع بشدة حتى يتنفس. ليه؟ هسه يهلك بعد دقائق، دقائق معدودة يهلك. وإن لم يمد سريعا فإن الدماغ أسرع الأجهزة تضررا من فقدان الأكسجين. يذكر الأطباء أن الدماغ يحتاج أو يمكن أن يتحمل نحو دقيقتين، أكثر من ذلك لا. فظهر لنا سبحان الله النفس تحتاجه كل حين. طيب، لو أمسك الله عز وجل الهواء، ما الذي يجري؟ تخيل نفسك يا أخ حتى تعرف النقص، تخيل أنك فقدت الطعام والشرب، ما يجد. والناس قد يفقدون الطعام والشرب لأسباب كثيرة. لو تخيلت نفسك في مكان وأغلقت الباب ولا يوجد مفتاح لتفتح ولا يوجد من يأتيك، وتصور أنك في مكان ضيق ولا يوجد منفذ، تتصور على طول أقرب شيء الموت، مع أنه أغلق الباب بيده لكن نسي أو لم يعرف أن إغلاق الباب يحتاج إلى مفتاح، ما يمكن أن يفتح خلاص ولا يوجد من يفتح له. أقرب شيء يتصور كم يبقى من الزمان حتى يموت. إذن فالإنسان ضعيف، فليعظم الرغبة وليعزم المسألة. قال: طيب، ولماذا الإنسان أيضا يظهر عنده الفتور، فتور الرغبة وعدم التأكيد والإلحاح في المسألة. لماذا؟ إما لترفعه وتعاليه، فعندئذ قيل له فإن الله لا مكره له، من أنت حتى تفعل ذلك مع الله جل وعلا؟ فإن الله لا مكره له. أيضا ففي الطلب نوع استغناء، وأيضا كأنه قد يرد في خاطر بعض الناس أو يسبق إلى فهمهم أن الشيء الذي طلبه عظيم، فقيل له فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم، سل ما لم يمنعك الشارع في بعض الأشياء منعك منها لا تسألها، لأن ذلك قد علم منعه أو سده أو قد يفضي إلى خراب الدين كله. ولهذا نهينا عن الاعتداء في الدعاء، نهينا عن الاعتداء في الدعاء، ومن الاعتداء ما يكون كفرا ناقلا من الملة. مثاله، لو أن عبدا طلب أن يجعله الله نبيا يكفر، صحيح؟ لأن هذا متفرع عن عدم إيمانه بختم النبوة والرسالة. كيف يسأل لنفسه أو لغيره من الناس أن يجعله الله عز وجل نبيا رسولا؟ إذا كان مؤمنا بختم النبوة والرسالة ما يطلب هذا الطلب. وهكذا لو طلب الاتصاف بصفات الله هذا يكفر بها. إذن هنالك اعتداء في الدعاء نهينا عنه. أو أن يقول إنسان اللهم خلدني إلى قيام الساعة، ما ينفع أيضا، صحيح؟ لا يصلح ذلك. على كل إذن نعود نقول والله جل وعلا لا يتعظمه شيء أعطاه، إذا أعطاك لا يتعظمه شيء. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل لو أن إنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحدة مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء، ما ينقص. وأيضا في الحديث أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ قال فإنه لم ينقص مما في يديه، ما نقص. ولهذا قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. إذن ننتبه لهذه المعاني، إذا قال إنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ما هي هذه المعاني؟ ضعف وفتور في الرغبة ينافي عبودية الإنسان لربه وافتقاره إليه. في ضمنه الشعور بأن الله يتعاظمه شيء أعطاه، في ضمنه الشعور بأن لله مكرها، كان الإنسان يظهر قوته واستغناءه وكأن الله مكره على أن يعطيه، هذا لا يصح. إذن هذه الكلمات توضح لنا بجلاء لماذا أدخل الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. فمن التوحيد أن تصف الله بأوصاف الكمال، أن تعتقد كمال ملكه وكمال سلطانه، أن تعتقد افتقارك إلى الله، فالمطلوب التذلل والافتقار إلى الله في كل حين. والدعاء بهذا اللفظ يشعر بمنافاة ذلك، أي كأنه يكره الله، كأنه يتعالى، وكأن الله جل وعلا يتعظمه شيء أعطاه، أو نحو ذلك من المعاني التي من أجلها منع أن يقول الإنسان في دعائه، منع أن يقول اللهم اللهم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم ارزقني إن شئت. طيب، هنا بحثه بعض أهل العلم في دعاء الاستخارة، هل فيه نوع منافاة لهذا الحديث؟ لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هل فيه منافاة؟ طيب، هو من أين يعني فرضت المسألة؟ فرضت من قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الحديث. هل فيه جزم ولا فيه تعليق؟ فيه تعليق، لكن هل ينافي حديث الباب؟ لأنه منعنا أن نقول إن شئت. طيب، ذكر بعض أهل العلم فرقين. الفرق الأول أن الرحمة والمغفرة خير محض، فلماذا التعليق؟ أما الاستخارة فما تدخل في الأمور الخيرية المحضة. يعني مثلا إذا أردت أن تحج هل تستخير؟ إذا أردت أن تصلي تستخير؟ لا، إنما تستخير في أمور تحتمل، وإن كان ظاهرها الخير لكن لا تدري هل تصيب خيرا أم لا. مثلا في الزواج، قد يعني يظهر لك صلاح تلك المرأة وفضلها ودينها ونحو ذلك، وهي تراك كذلك، كلاكما وجه إلى الاستخارة. لماذا؟ لأنه قد يكون الشخصان، أعني الطرفين الرجل المرأة، يكون كلاهما صالحا لكن لا يتفقان، وقد يجري بينهما شقاق وعدم وفاق يؤدي إلى الطلاق. هنالك حتى في زمان النبوة الزوج بشر بالجنة، ومع ذلك امرأته قالت إني أكره الكفرة بعد الإسلام، أو أكره الكفر في الإسلام، ما أطاقت أن تبقى معه. وزوجها رجل مبشر بالجنة معروف اسمه. على كل، وكلاهما فيه خير لكن ما أمكن يعني أن تطيقه. ولذلك استخر يا أخي، قد تتاجر. حتى طالب الطالب في زماننا، واحد يريد يدرس الشريعة كلة الشريعة، أو يريد يدرس كلة الحديث، يمكن أن يستخير. واحد آخر يريد أن يقدم مثلا في مساق علمي الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة، واحد آخر يقول يريد الهندسة لكن ما يدري هندسة كهربية هندسة ميكانيكية إلى آخره، فيستخير. إذن لكن إذا أراد أن يصلي ما يقول أستخير، هل الصلاة تنفع معي ولا تنفع؟ لا تنفع مطلقا. إذن لاحظ الاستخارة في أمور تحتمل، وهنا المسألة طلب رحمة وطلب مغفرة ونحو ذلك. التفريق الثاني وهو الأهم في المسألة، لاحظ الفرق. هنا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وهنالك يفوض الأمر إلى الله، اللهم إن كنت تعلم، خاصة في أوله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك من فضلك العظيم. صحيح؟ إذن رد الأمر إلى من؟ إلى الله. ليس فيه استغناء، وإنما بالعكس فيه تفويض الأمر إلى الله، لأن الله أعلم بما يصلح له. لكن هنا لا، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أنا مستغني، إن شئت تغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، لا أعوذ بالله. إذن الفرق ظاهر بين التعليقين، هنا تعليق يفيد استغناء ومحاذر، وهناك تعليق يفيد تفويض الأمر إلى الله، وأن العبد يحب أن يختار الله عز وجل له ما هو أنفع وأحسن وأفضل. ففرق كبير بين البابين، وهو الفرق الأهم في نظري. ثم ننتقل بعد هذا إلى باب بعده. قال المصنف: باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول عبدي وأمتي، ما الذي لا يقول؟ السيد الذي له رقيق من ذكر أو إناث، يقال للذكر عبد ويقال للأنثى أمة في لغة العرب. طيب، عنده مملوك، إذا أراد أن يخاطب مملوكه يمكن أن يناديه باسمه أو بما أرشد إليه الشريعة، لكن لا يناديه يقول يا عبدي ويا أمتي، ممنوع. وسيأتي بيان وجه المنع. وقد ذكر الفقهاء إضافة إلى ما جاء به النصوص، أضافوا يعني قيدا آخر هو جيد تدل عليه الأدلة، وسيذكر إن شاء الله في موضعه. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الحديث أيضا في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم: وجاريتي، يعني في لفظ رابع لما قال وليقل فتاي وفتاتي، فتاي للذكر وفتاتي للأنثى، غلامي للذكر. طيب والأنثى ماذا يقول؟ يقول جاريتي. إذن الأربع ألفاظ وردت كلها: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي. ذكر لفظتين للمذكر ولفظتين للمؤنث. طيب، لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك. النهي واضح جدا في هذا لما فيه من تنقيص الربوبية. يحتمل، صحيح، إذا أطلق وقلت الرب ما ينصرف إلا إلى الله عز وجل، حتى قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: الرب ورب من غير ال، قال لا يطلق إلا على الله، أطاع على غيره، ما يطلق إلا على الله. بلدة طيبة ورب غفور، لم يأتي معرفا هنا بأل، قال رب والرب لا يطلق إلا على الله. طيب، إذا ورد مضافا، إذا ورد مضافا لا يخلو من الأمور التالية، وهذا قد يؤدي بنا إلى ذكر استنباط استنبطه بعض الفقهاء، لأنهم نظروا إلى يعني مجموع أدلة. فمثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعها في ضالة الإبل حتى يلقاها ربها، أي مالكها، ما لك ولها، فإن معها خفافها، إلى آخر الحديث. قال حتى يجدها ربها، أي مالكها. طيب، لاحظ هنا إضافة إلى ضمير غائب يفيد صراحة مالك الإبل. طيب، وفي الحديث أيضا: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، أيضا بمعنى السيد المالك. على كل من مجموع ذلك نستفيد أنه قد تأتي كلمة رب مضافة وتسوغ في موضع ولا تسوغ في موضع، ما الذي يسوغ ما ورد في الحديث أو في الحديثين مما قرأنا. لكن بعض الإضافة لا تصلح، لو قيل عن إنسان رب العالمين ما ينفع، صحيح، رب العالمين واحد هو الله جل وعلا لا غير. ممكن يقال رب الغلام، ممكن يريد مالكه وسيده، لا حرج، لكن إذا عمم فقيل رب العالمين جميعا لا ما ينفع. وهذا مثل لو قيل قاضي قضاة بلد ما، أو أطلق فقيل قاضي القضاة لزيد من الناس، ما يصح. إذن هنا لاحظ: أطعم ربك ووضئ ربك، فيه حماية التوحيد بظهور ووضوح وسد الذرائع، لأنه إذا انصرف الذهن إلى الرب جل وعلا فهل الله عز وجل يطعم أو يطعم؟ كيف يقول أطعم ربك ووضئ ربك؟ ما يمكن. لو تصورت إنسانا ليس في المجلس ولا يعرف من داخل المجلس، فسمع صوتا من الداخل يقول: يا فلان أطعم ربك ووضئ ربك، ربما يعني أنكر بشدة، صحيح، لأنه ما متصور من الذي يجري في الداخل، وإنما سمع كلاما يتبادر إلى الذهن أنه يعني رب العالمين، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. إذن تترك مثل هذه الكلمات لما فيها من معاني صعبة، أطعم، وضئ شديد. وخاصة أن الرب عند الإطلاق ورب أيضا عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الله رب العالمين، إلى غيره ينصرف بحسب الإضافة. قلنا في إضافة ممنوعة، ما ممكن تقول لإنسان رب العالمين، لكن ممكن تقول فلان رب فلان، تريد أنه مالك، مثل تقول رب هذا الغلام أو نحو ذلك. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. طيب، ويفهم أيضا أنه لا يقول المملوك لسيده ربي ولا لسيدته ربتي، ولهذا قال وليقل سيدي ومولاي، ما يناديه، ما يقول يا ربي ونحن ذلك. طيب، وعندئذ بحث بعض أهل العلم فقالوا كلمة رب إذا أضيفت إلى ضمير متكلم في مثل هذا الحديث ظاهره أنه لا يقول ربي ولا يقول أمل، لكن قالوا إذا كان لغائب نحو ذلك فقد يمشي، لكن الأحوط سد الباب، الأحوط سد هذا الباب. طيب، وليقل سيدي مولاي، سيأتي التفصيل في باب السيد الله تبارك وتعالى، لأن هناك رجل لما قال أنت سيده ابن سيدنا منع، ولكن هنا قال وليقل سيدي، بل كلمة مولاي يعني جاءت هكذا. لكن سبحان الله، جاء في مسلم خلاف ذلك، قال ولا يقل أحدكم، ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله، ولكن ليقل سيدي. هذا مما اختلف فيه الحقيقة، يعني لاحظ الرواية هنا وليقل سيدي ومولاي، جاء في مسلم جواز سيدي ولا يجوز أن تقول مولاي، تكلم أهل العلم فيها فقالوا يحتمل أن يقال إن هذه الرواية الشاذة التي في مسلم، طبعا ما اتفقوا عليه جواز اللفظتين سيدي ومولاي، انفرد مسلم بروايته، ومسلم نفسه رحمه الله بين الاختلاف في هذا اللفظ على الأعمش، ولذلك ذهب القاضي عياض والقرطبي في شرحه على مسلم المفهم إلى أن في ثبوتها نظرة. طيب، لو قلنا هذا صحيح وهذا صحيح، هل يمكن التوجيه؟ نعم ممكن، وهذا ما سيأتي تفصيله أكثر إن شاء الله في لفظ السيد، قد يسوغ أحيانا وقد لا يسوغ. وإجمالا نقول الإطلاق أو إرادة معنى لا يتصف به إلا الله جل وعلا لا يسوغ أن يطلق على العبد، لا يسوغ أن يطلق على العبد، وإنما يطلق على الله جل وعلا وحده. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا موضوع الشاهد، يعني المملوك، لاحظ في الأول منع المالك، منع العبد أن يقول ربي وربتي، كما هنا أيضا منع المالك أن يقول مناديا لمملوكه لا يقول له عبدي ولا يقول لها يا أمتي. طيب، لماذا المنع؟ نفس الشيء، كلمة العبد كما تقدم في كلمة الرب، فرقنا بين الإطلاق والتقييد بمضافه سواء كان اسما ظاهرا أو بضمير، فهنا يشترك، لأن العبودية قد تكون عبودية الرق وقد تكون عبودية التأله، فهل يقول مخلوق لمخلوق إن أنت عبدي، أن يعظمه بالقربات والتعظيم ونحو ذلك؟ لا. هل يمكن أن يكون مملوكا له؟ نعم ممكن، فلما حصل الاشتباه فحماية لجناب التوحيد وسد الذريعة لا تقل عبدي وأمتي، لا تقل. ولهذا والله أعلم يؤيد يعني هذا المعنى ما روى أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، ولا يقل المملوك ربي وربتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي، ويقول أي المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. إذا ظهر بجلاء من هذه الرواية وجه إدخال المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد. لاحظ، ذكر المنع من قول عبدي وأمتي، ومن قول المملوك لسيده ربي وربتي. بين العلة، قال: فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. ولهذا ما يقول ربي ولا ربك. وفي نفس اللحظة لما كان الله جل وعلا هو المعبود المألوه محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، يمكن أن تدعي هذه الدعوة لنفسك فتقول لفرد من الناس: يا عبد، إنما هي لله، هو الذي يقول يا عبد. طبعا على إرادة عبودية التأله والتعظيم ونحو ذلك مما فيه التقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات. يعني ما يقول العبد هنا، يقوله الله جل وعلا: يا عبادي. أما المخلوقون ما يمكن أن يقول لشخص: يا عبدي ويا أخي. طيب، إذا لوجود هذه الذريعة سد الباب وحمي جناب التوحيد. ما أحوجنا إلى مثل هذه المعاني، خاصة من لم يتضح لهم منع سؤال غير الله جل وعلا. ما تسأل غير الله، يقول لك: يا أخي أنتم مشددين. يا أخي شوف مثل هذه العبارة، مع أنها تحتمل عبودية الرق، ومع هذا سد الباب، قيل لك لا تقل. فكيف بأمر فيه التعبد وفيه لوازم أخرى، أمور تتضمنها الدعوة أو الدعاء، تتضمنها الدعاء من عقائد من عبادات، كما سبق معنا في أبواب ما يتعلق بدعاء الله والاستغاثة به والاستعاذة بالله سبحانه، وين هنالك هذه الحقائق. إذن في ذلك تنبيه طيب من المصنف رحمه الله ما يحتاجه الناس من أمر التوحيد والتدقيق فيه، ومنع أن تشوبه شائبة حتى يسلم الإنسان التوحيد. مثل هذه العبارات لاحظ معناها تحتمل صوابا من جهة، لكن مع ذلك منع. طيب، نفس الشيء كلمة العبد قد تضاف إلى ضمير إما مخاطب أو مخاطب أو متكلم أو نحو ذلك. المتكلم إذا نادى عبده فقال: يا عبدي، منع، واضح. طيب، إذا أضيف إلى ضمير غيبة، الظاهر هنا التباس المعاني ودعوى الإنسان لنفسه شيئا ليس له بعيد جدا. ولهذا جاء الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: في عبده، أضيف إلى ضمير غائب. هنا ما يحتمل، لا يحتمل ترفع القائل ولا شيء، لكن لو قال: يا عبدي، لا لا. ذكر بعض الفقهاء وجها آخر وعدت بذكره، قالوا: الأذى يصل حتى المخاطب، فضلا عن ترفع القائل إذا قال لمملوكه: يا عبد، أو إذا كان الأنثى قال: يا أمتي. فإضافة إلى ترفعه هو في نفسه أو ذكر شيء ليس له، وإنما عبودية الإنسان تكون لربه يعني مخلوق، قالوا في ذلك إصابة هذا الشخص بشيء من الأذى. طيب، لو خاطب إنسان أو تكلم في غيبة مملوكه، كأن يكون السياق الكلام: هل فلان عبد لك؟ فقال: نعم، هو عبد. لاحظ السؤال أصلا عن عبودية الرق، صحيح، والمملوك ليس مخاطبا الآن وقد لا يكون حاضرا أصلا، فقال: نعم، هو عبد. يريد مملوكه، قد يكون في هذا لا يكون فيه حرج لأن السياق والقرائن ظاهرة، لكن مع ذلك لو ترك وأخذ العبارة السليمة لكان أحسن، كأن يقول فتاي أو فتاتي أو غلامي أو جاريتي كما جاء الشيء. لكن طبعا اللبس هنا أبعد، بخلاف ما لو قال يا عبدي يا أمتي، فهنا اللبس أقرب، اللبس أقرب. هذا خلاصة ما في هذا الباب. إذن نفهم منه أنه توجد عبارات لو قالها الإنسان فقد تفضي إلى تنقيص الرب جل وعلا، كأن يقول أطعم ربك وضئ ربك. قد يقول العبد عبارات فيها الترفع ونسبة أشياء ليست له، إنما هي لله رب العالمين. ولذلك شوف مجموع ما جاء من ألفاظ في أبواب سبقة وما سيأتي إن شاء الله، هنالك كلمات لو قالها الإنسان قد تفضي إلى تنقيص الرب، ممنوع لا تقولها. هنالك ألفاظ وكلمات لو ادعاها العبد لأدت إلى رفعته، فممنوع. خلاصة هذه الألفاظ التي منع منها الشارع سدا لذريعة الشرك. طيب ننتقل إلى باب آخر لو كان في زمن الكفاية. كم بقي على النداء؟ عشر دقائق فنواصل إن شاء الله. قال باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. طيب إنسان قد يسألك شيئا بالله عز وجل، كان يقول أسألك بالله أو بالله عليك أن تعطيني كذا وكذا، سألك بعظيم وبالتالي لا تردها، من تمام تعظيمك ومن كمال تعظيمك لله أن لا ترد سائلك إلا في بعض المواضع ممكن ترده ولو سأل بالله. وقد يستغرب الإنسان لماذا، أقول لك سيأتي ما يفيد التقييد إن شاء الله لاحقا. إذا لا يرد من سأل بالله، لماذا؟ لأن هذا من كمال تعظيم الله، سألك بالله العظيم، فمن كمال تعظيمك لله جل وعلا ألا ترده، أن تجيبه. قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم، وفي رواية من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ومن باب زيادة الفائدة أقول زاد ابن حبان ومن أهدى إليكم فاقبلوا، ومن أهدى إليكم ذراعا أو كراعا فاقبلوا. طيب محل الشاهد من سأل بالله فأعطوه، أي من سألكم بالله عز وجل قال فأعطوه لا تردوا. المصنف أخذ ترجمة الباب من هذه الجملة لا يرد من سأل بالله. طيب قال أهل العلم هذا الإطلاق ورد ما يقيده، ورد ما يقيده. طيب ما الحالة التي يمكن أن ترده؟ لو سألك وطلب منك ما يسبب لك ضررا عظيما، مثلا لو سأل مالا ليس مالك، كأن تكون مؤتمنا كموظف، وربما أصحاب المهن يعرفون حسب وظائفهم. مثلا لو أخذنا شخصا مسؤولا ماليا عنده خزينة الشركة والمال ليس مالا لك، فجاء إنسان وقال أسألك بالله أن تعطيني مليار جنيه مثلا، ما يعطي صحيح؟ أولا المال ليس مالا له، ولو كان يملك نصفه فأعطاه كله من أين يسدد؟ ولو كان يملك مثل هذا المال فقد يحتاجه في النفقة على أولاده فيتضرر. إذن يمكن أن يمنعه، أو أحيانا كلمة سر، يسر إليك إنسان بسر، يأتي شخص يقول أسألك بالله ماذا قال لك، لا تخبر صحيح؟ ما يستحق، لأنك يعني استؤمنت على الكلام وأنت تستطيع أن تعرف هل فلان يحب نشر ذلك أو لا يحب. تعرف ذلك إما بالتصريح كان يقول لك هذا سر لا تفشيه، أو لا يقول لك هذا السر لا تفشيه، لكن مثلا لاحظت بالقرائن أنه أخبرك وحدك كأن يأخذك من بين الناس ويذهب بك بعيدا، أو تجده يتلفت ينظر هل يوجد شخص أم لا ثم يكلمك، معناه ماذا؟ تفهم ماذا؟ ليس للنشر، صحيح؟ ليس للنشر. إذن في هذه الحالة من طلب منك شيئا أن تفشي سرا لشخص، أو طلب مالا يصيبك الضرر ببذله أو لأنه ليس مملوكا لك، عندئذ جاز ردك. طيب، وسيأتي ما يفيد التقييد. ويمكن أن يذكر يعني سريعا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقال ما لم يسأل هجرا، سيأتي في الباب التالي في السؤال بوجه الله، قال ما لم يسأل هجرا. تتلفت للأذان ولا ماذا؟ طيب خلينا نكمل سريعا حتى نكمل الباب ثم ترفع النداء. قالوا من استعاذ بالله فأعيذه، ماذا يقصد؟ الكلام بذكر معناه وتقديره يفهم، أي من استعاذ بالله منكم، أو نقول استعاذ منكم متوسلا بالله من شركم، مثلا كأن تريد أن تعاقبه فقال أعوذ بالله بك أعوذ، طبعا لم يكن حدنا أو نحو ذلك. على كل قال ومن دعاكم فأجيبوه. ذكر جماعة من أهل التحقيق أن الإنسان إذا دعي وليمة عرس يجب، وإجابة الدعوة واجبة بشروط معروفة، ما لم يكن هناك منكر ونحو ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم في موضعه. قالوا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني من صنع لك معروفا فاصنع له معروفا، فهذا مما يلقي المحبة بين الناس اللي مسألة التهادى والتحمل. وأيضا ربما كان في ذلك منع ذل الإنسان، منع ذل الإنسان في نفسه إذا أهدي إليه حتى لا يشعر أو لا يعني يشعر الناس بضعفه وذلته، فيمكن أن يعطي ولو شيئا يسيرا. الخلاصة في هذا الباب من أجل الآخرين تيقظ من الناس ذلك فلا بأس، لأنه السؤال ليس لنفسي وإنما سؤال من أجل الآخرين. طيب طلب الشفاعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا لا إله إلا نواصل. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والمصنف ذكر هذه الترجمة أخذ من حديث يروى بهذا اللفظ. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ممكن الترجمة تقرأ: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يسأل السائل، أو يمكن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وذكر حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. طيب، تكلم العلماء يعني في حكم هذا الحديث. ظاهر صنيع المصنف أنه مقبول عنده، ولذلك ما أورد إلا هذا الحديث في هذا الباب. ويمكن أن يتقوى لأنه جاءت رواية في حديث الباب السابق، في حديث الباب السابق من سأل بالله، جاءت رواية عند عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وكذلك رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بقوله: من سألكم بوجه الله فأعطوه، من سألكم بوجه الله. طيب، لكن فرق بين المخاطب يعطي وبين السائل في نفسه. هل له أن يسأل بوجه الله مخلوقا؟ سيأتي ذكر وجهين في المسألة إن شاء الله. طيب، ذكرنا أولا من مال إلى تقوية الخبر، وإراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، بل إراده فقط هذا الحديث يفيد أنه مقبول عنده. هنالك من يرى ضعفه، هنالك من يرى ضعفه، وقد أخرجه كما ذكر المصنف أبو داود في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وابن مندة في الردع الجهمية. ويمكن أن تراجع في بيان ضعفه السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، الجزء الأول صفحة 5، الجزء الأول صفحة 5، وضعفه وأورده كذلك في ضعيف الجانب. على كل، لو قلنا بثبوت الحديث فالدلالة واضحة، وإن لم نقل بثبوته فيمكن أن يحتج بحديث يغني عنه، ولكن ظاهره إرادة معنى معين، لأن الترجمة أو الحديث يحتمل احتمالين، والحديث الذي سيذكر يغني عن حديث الباب الذي أورده المصنف، في ظني يحتمل معنى واحد إن شاء الله، لكن حديث الباب يحتمل معنيين. المعنيان هما: الأول، إذا سألت الله جل وعلا بوجهه فلا تسأل به إلا الجنة والمطالب العالية. هذا في سؤال الله، إذا سألت الله فسألته بوجهه، قالوا: فسل بوجهه المقالب العظيمة العالية، كطلب دخول الجنة والسلامة من العذاب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقهم، قال: أعوذ بوجهك. الحديث دلالة على أنه يجوز مثل هذا الدعاء. ومنه أيضا: لو سألت الله الجنة فقلت: أسألك بوجهك الكريم، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ونحو ذلك، أسألك وجهك العظيم أن تدخل الجنة، ولا ينسى أن تسأله بوجهه. طبعا سله حاجاتك كلها، لكن سؤالك بوجهه في الأمور قالوا الدنيئة والحقيرة غير مناسبة. لو أمكنني أن أضرب مثالا، خاصة في ظل يعني سرقة الأحذية من الأبواب، حتى باب المساجد للأسف، فمن فقد يعني نعله فقال أسألك اللهم بوجهك الكريم أن أحصله، وخاصة إذا كان قديما أو نحو ذلك، فمثل هذا قد يكون بناء على احتمال هذا المعنى غير مناسب. أما أن تسأله أن تجده وأن يكرمك بتحصيله فلا بأس، لكن قد ينشأ سؤال وهل هنالك شيء أعظم من شيء بالنسبة إلى ما يعود إلى الرب؟ نعم فيه، قد تكونوا تهيبتم إليك البيان. القرآن أليس كله كلام لله جل وعلا؟ أما وصف الآية الكرسي بأن أعظم آية في كتاب الله، والسورة الفاتحة بأن أعظم سورة؟ أيضا لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أتى، وإذا سئل به أعظم. طيب إذن ذكر هذا التفاضل من هذا الوجه بس شريطة أن لا تفهم نقصا في غيره، لا يدخل هذا المعنى. إذن هذا جواب ما قد يستشهد. تبغى المعنى الثاني؟ المعنى الأول لاحظ، إذا سألت الله بوجهه فلا تسأله إلا المطالب العظيمة كدخول الجنة ورفع العقوبات أو لا يعذب. الاحتمال الثاني، إذا سأل مخلوق مالا من مخلوق فهل له أن يقول أسألك بوجه الله العظيم؟ لا، الظاهر المنع. وقلنا هذا المعنى الثاني هو المتبادر من حديث آخر عن أبي موسى الأشعري، من أراد أن يكتب لا بأس، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرا. الحديث رواه الطبراني في كبيره. وراه غير واحد. المنذري في الترغيب والترهيب، وربما يكون تابعه الهيثمي في مجمع الزوائد، يميل إلى تقويته، وممن قال بتحسينه العراقي كما نقل عنه صاحب فيض القدير، راجع الجزء السادس صفحة 4، العراقي يقول اسنده حسن، أي الحديث الذي ذكرته لكم. طيب دلالته واضحة، ملعون من سأل بوجه الله، قل لا يحتمل معنى واحدا في نظري لأن السياق بعده يؤكد هذا. ملعون أي من سأل الناس كأموال ونحو ذلك بوجه الله، لا تسألهم بوجه الله. قلنا السياق يفيد هذا، لماذا؟ لأنه قال بعدها وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله، إذا السائل من البشر صحيح، والمسؤول من البشر. إذن قوله ملعون من سأل بوجه الله أي من سأل الناس بوجه الله. وعلى المعنى الأول منع من سأل الله بوجهه مطالب دون المطالب العظيمة، المعنيان محتملان بالنسبة لحديث الباب، لكن بالنسبة للحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه في منع السائل إذا سأل الناس يمنع أن يسألهم بوجه الله، يمنع أن يسألهم بوجه الله. طيب إذن لعن السائل، والمسؤول ملعون في حاله إذا منع، يعني إذا سأل بوجه الله أعطه. لكن الحديث فيه تقييد، ولذلك قلنا في الباب السابق من سأل بوجه الله فأعطوه، أو من سأل بالله، من سألكم بالله أو من سأل بالله فأعطوه، ألزمك بأن تعطيه. قلنا هذا يوجد ما يقيده، وهو إذا خيف الضرر، لأنه في حال المنع أن يسأل السائل الناس بوجه الله، ومع هذا وقد لعن المسؤول إذا لم يعطي إلا في حالة، وهي إذا سئل شيئا قبيحا، الهجر بمعنى شيئا قبيح، هجرا بمعنى شيئا قبيحا أو شيئا لا يليق أو نحو ذلك. طيب إذا كان في هذه الحالة وقد سأل بوجه الله، لك أن تمنعه في حالة، إذن فيما هو أدنى من ذلك يمكن من باب أولى. ذكرنا أحوالا يمكن فيها أن ترده، ذكرنا مسألة المال، لو طلب منك مالا ليس لك لغيرك، أو يصيبك الضرر، أو طلب أسرار الناس حتى أسرار بيتك، لو جاء إنسان وسألك بوجه الله أن تخبره بأسرار بيتك غير مناسب، صحيح؟ هنالك ما يحتفظ به الإنسان لنفسه ويكره أن يخرجه، بل قد يكون يعني من تمام العقل ألا تفشي يعني كل ما عندك في بيتك، هنالك أشياء قد تكون متاحة، نعم قد يخبر بها، لكن ما كل ما عندك في البيت تخبر به الناس. إذن في قوله ما لم يسأل هجرا، فإذا كان هنالك ضرر أو كان هنالك شيء قبيح أو نحو ذلك ما ما ما ما تعطيه. مثلا لو جاء إنسان وطلب منك مالا فقال أسألك بوجه الله، طبعا هو منع، قال أسألك بوجه الله مالا لأشتري، فذكر خمرا أو سجائر الدخان أو غيره، هل تعطيه؟ ما تعطيه، لأنه طلب شيئا ليستعمله في محرم. إذن لاحظ القيد واضح، لماذا؟ لأنك لو أعطيته أعنته على العدوان، على الإثم والعدوان، فلا تعينه، لا تعينه بهذا، لأن المال سيستعين به على محرم. إذن الخلاصة هذا من تعظيم الله جل وعلا، هذا الباب أيضا داخل في باب تعظيم الله سبحانه، فالسؤال بوجه الله عظيم، والمسؤول الذي سئل بعظيم ما لم يقع ضرر، ما لم يكن إثم ونحو ذلك، عليه أن يجيب سائله. أحيانا قد يأتي بعض الناس يسألون الناس أمواله، وهذا صار يكثر في المساجد، وبعض الناس قد ما يسأل بوجه الله، يقول أسألكم بالله العظيم، أسألكم بالله العظيم أعطوني وأعطوني، قد تتحرج، لماذا؟ لأن الحديث يقول فأعطوه، وهذا أمر. طيب في بعض الحالات قد لا تعطي، وفي بعض الحالات تعطي، سواء قيل بالوجوب أو لم يقل له، ما دام عندك مجال لإعطائه أعطه، فاسأل بالله ولو شيئا يسير حتى تخرج من العهدة، لأنه يقول فأعطوه. لكن إذا تبين لك أن الرجل محتال وقطعت بذلك، أما إذا كنت تجهل هل صادق أو كاذب ولا تتضرر فأعطه، من باب أولى إذا علمت حاجته أعطه، فهذا من باب التراحم بين الناس. على كل هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، ونقف عند هذا الحد وهذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. الله يصلح السائل. بعض الناس يفرضون أسئلة غير مناسبة. هذا سائل يقول الله أعلم بالنيات، يقول هو لو قال لمملوكه، لو كان لك مملوك طبعا، لو قال له عبدي أو أمتي، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في القلوب، وقد يعلم الله عز وجل أنني ما قلت إلا كذا وكذا، ألا يقدح في سعة علم الله؟ يا أخي لا أدري لماذا حومت حول هذا المعنى البعيد، رجاء لا تسأل مثال الأسئلة، هذا بعيد يا أخي، هذا فيه تعجيب للإنسان، من أين جاء احتمال أن الله يعلم أو لا يعلم يا أخي؟ ما وارد أصلا، يعني لو سألنا السائل من أين جاء هذا الاحتمال؟ الله عز وجل يعلم كل شيء يا أخي، لكن غاية ما فيه تكليف لك أنت حتى لا تقع في ذرائع الشرك، حتى لا تقع في ذرائع الشرك.